إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كل ما سوى الله تبارك وتعالى خلقه، ولا يشبه الله سبحانه وتعالى شيء من هذا الخلق. فالله متفرد بذاته وبأسمائه وبصفاته، وبالتالي بحقوقه سبحانه وتعالى. فذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، فإنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء سبحانه وتعالى. وأما كل ما سواه فإنه مخلوق سبقه عدم، وكذلك يعقبه عدم. أما الله تبارك وتعالى فإنه الأول، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ولا يوجد من مخلوقات الله تبارك وتعالى شيء كهذا، بل هذا صفة خاصة بالله تبارك وتعالى الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. في صفاته كذلك، قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فذكر صفة السمع والبصر. سمع الله تبارك وتعالى وسع كل الأصوات، لا يوجد شيء من المخلوقات لا يسمعه الله تبارك وتعالى أو يند عن سمعه، وكذلك لا يوجد شيء من مخلوقات الله تبارك وتعالى يخرج عن بصر الله تبارك وتعالى، بل كل موجود هو تحت سمع الله تبارك وتعالى وبصره. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. سبحان من وسع سمعه الأصوات. وهذه الأصوات على اختلاف اللغات واللهجات في سائر الأوقات علمها الله تبارك وتعالى، ولا يخفى عنه سبحانه وتعالى شيء منه. وأما ما سواه ممن جعل الله تبارك وتعالى له سمعا وبصره، فإن سمعه وبصره لا يقوم بحاله، مناسب لحال هذا المخلوق، فسمع الملائكة وأبصارهم مناسب لأحوالهم، وكذلك سمع الإنسان وبصره مناسب لحاله على قدر حاله، له قدرات محدودة. وأما الذي لا يعزب عنه سبحانه وتعالى ولا يغيب عنه شيء من الخلق، فهو الله وحده سبحانه وتعالى. وهكذا سائر صفاته سبحانه وتعالى، فإن الله ليس كمثله شيء في كل الصفات، في كل الصفات التي يتصف الله تبارك وتعالى لا يوجد من يماثل الله أو يشابهه أو يكون كفأ له في صفة من صفاته جل وعلا. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو السميع البصير كذلك ليس كمثله شيء في سمعه وبصره سبحانه وتعالى، فكل مخلوق سمعه محدود وبصره محدود. وأما الله تبارك وتعالى فإنه لا حد لسمعه ولا حد لبصره سبحانه وتعالى. الله ليس كمثله شيء في كل صفاته، ففي صفة الخلق هو الخالق وحده سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء خلقا من العدم وتقديرا، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيء. فإيجاد من العدم وتصوير وتقدير كله فعله سبحانه وتعالى. الإنسان يخلق بمعنى أنه يقدر، ولكن شتان بين هذا وهذا. فخلق الإنسان كذلك مناسب لحاله، أن يخلق لكم من الطين كهيئة الطير، هذا كلام عيسى، أخلق لكم من الطين يعني أصور من الطين. فالإنسان ممكن أن يأخذ الطين ويصور منه، يصنع منه آلة، قدر، شربة ماء، يصنع منه صورة طير، لكن أن يخلقه كخلق الله تبارك وتعالى فيعطيه الحياة، لا، هذا لله وحده سبحانه وتعالى. فالإنسان يخلق ولكن ليس كخلق الله تبارك وتعالى. فالله لا مثيل له سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء. الإيجاد من العدم هذا له وحده سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يوجد ذرة من العدم، لله وحده له هذا سبحانه وتعالى، وهو الذي أبدع خلق السماوات والأرض على هذا النحو البديع التي هي قائمة عليه، بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ثم في التقدير، التقدير كله له سبحانه وتعالى، التقدير كله له بمعنى أنه هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى كل مخلوق إلى طريقه وسبيله. الإنسان يفعل ولكنه في إرادة، في إطار مشيئة الرب تبارك وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فكل إنسان يقدر شيء ويفعل شيء، إنما يفعله بمقادير الله تبارك وتعالى وبأمر الله الكون القدري، فما شاء الله تبارك وتعالى كان، وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. وهذا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى في كل صفاته جل وعلا، وبالتالي كذلك ليس كمثله شيء يستحق العبادة إلا هو، لما كان الله كذلك سبحانه وتعالى، وأنه هو الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وليس له كفؤ من خلقه، ليس له كفؤ مكافئ من خلقه سبحانه وتعالى، فليس له ولد، لو كان له ولد لكافأ ولأخذ صفاته، تعالى الله عن ذلك، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، لو أراد الله أن يتخذ ولده لاصطفى مما يخلق ما يشاء، وذلك أنه لا يولد له سبحانه وتعالى ولد، فهو الرب الإله الأول الآخر الظاهر الباطن، كيف يكون له ولد سبحانه وتعالى، أن يكون له ولد يعني كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، تعالى الله تبارك وتعالى أن يكون له شبيه أو نظير أو ند أو مثيل. قولنا سبحان الله نسبح الله عن هذا، عن هذا كله، عن الند والشبيه والنظير، وأن يكون له شبيه في أسمائه في صفاته في ذاته في أفعاله وبالتالي في حقوقه. فليس لأحد في الوجود حق على المخلوقات كلها كحق الله تبارك وتعالى، فإن حق الله تبارك وتعالى على كل موجود أن يعبده، لأن الله هو موجده، الله هو الذي أوجد هذا الموجود، وهو يصرفه وهو يرزقه وهو يعافيه، قد بلغته رحمته، فهذه وسعت رحمة الله تبارك وتعالى كل شيء، ولذلك كل موجود يجب أن يوحد خالقه سبحانه وتعالى، وكل الموجودات توحد الله تبارك وتعالى، هي موحدة لله تبارك وتعالى، إلا الكافر، هذا معاند، هذا معاند، هذا الخارج، هذا خارج عن الطاعة. لم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، يعني لا يسجد له سبحانه وتعالى. ولكن كل من تأبى عن السجود لله وتوحيده وطاعته بالكبر، ما دفعه إلى ذلك إلا الكبر، إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. فالكافر المتأبي عن طاعة الله تبارك وتعالى والسجود له وتوحيده إنما دافع هذا الكبر، وهذا أيضا عقوبة له من الله، فإن الله يطمس بصره ويعميه ثم يلحقه بأي إله من الآلهة الباطلة يعبدها من دون الله تبارك وتعالى، ثم يكون مصيره وإلهه إلى النار. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم بكفرهم. لما كفروا عاقبهم الله تبارك وتعالى هذه العقوبة، وإلا فإن كل موجود موحد لله تبارك وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحه. وذلك أن هذا حق الله تبارك وتعالى على الخلق، حق الله سبحانه وتعالى على كل المخلوقات أن يعبدوه، ولهذا خلقه، ولهذا خلق الله الخلق سبحانه وتعالى ليعبد ويعرف. ومن هذا خلقه للإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذا حق الله على العباد. وفي الحديث: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. ثم قال له النبي: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. ومعنى أن هذا حقه لأنه موجدهم وخالقهم ورازقهم والمتصرف فيهم، فكل الإنعام الذي فيهم منه، وما بكم من نعمة فمن الله. فأصبح من حق الله تبارك وتعالى على هذا الموجود أن يوحد ربه وأن يعبده سبحانه وتعالى. ثم قال له: يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فإذا قام من قام بعبادة الله تبارك وتعالى امتثالا لأمره، فإن الله أحق على نفسه سبحانه وتعالى ألا يعذبه. فكل من أتى الله تبارك وتعالى مؤمنا به مصدقا بكلماته، فإن الله تبارك وتعالى قد أحق على نفسه سبحانه وتعالى، جعل حقا عليه ولازما عليه أن يدخله الجنة وألا يعذبه. فهذا من إفضاله وإنعامه سبحانه وتعالى على عابده أن يدخله الجنة، هذا حق أحق الله سبحانه وتعالى نفسه، عطاء منه سبحانه وتعالى، هذا عطاء منه وكرامة. فإن الله تبارك وتعالى هو ذو الجلال والإكرام، يكرم من أطاع، وقد أعد من الكرامة لمن أطاعه شيء يفوق الوصف. وصف لنا بعضه سبحانه وتعالى كما جاء في القرآن في وصف جنته سبحانه وتعالى: نسائها وغلمانها وأنهارها وأشجارها وثمارها وسرور أهلها وما فيها وما ذخرها، وادخر شيئا لم يذكره، جعله هدية لهم ومفاجأة لهم لا يطلعون عليه إلا يوم القيامة. أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حتى ما لم يخطر على قلوبهم من نواحي السرور والحبور والإنعام والإفضال سخره الله تبارك وتعالى وخبأه الله، لا يكشفه إلا يوم القيامة عندما يدخل أولياءه سبحانه وتعالى الجنة. فهذا شيء قد أحقه الله على نفسه سبحانه وتعالى، ليس لازما عليه، لم يلزمه العباد به، وإنما هو التزم به سبحانه وتعالى، الله التزم به. قال: وعد الله حقا، أن هذا موعود لله تبارك وتعالى وهو حق عليه، وأنه سيوفيه سبحانه وتعالى ولن يخلفه، لن يخلفه لأصحابه يعطيه. فهذا قول النبي لمعاذ: أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا أساس الدين، هذا الدين كله، الدين كله في هذه الكلمات: أن نفرق بين الخالق والمخلوق، التفريق بين الخالق والمخلوق، وأن الله سبحانه وتعالى ليس مثل شيء، لا في ذاته سبحانه وتعالى ولا في صفاته، وأنه لا ند له ولا شبيه له ولا نظير له. وهذا معنى قولك في ذكرك: سبحان الله والحمد لله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله ونزه الله، ونزه عن ماذا؟ عن هذا، عن كل هذا، عن الند، الشبيه، النظير، المثيل، الشريك، لا لأ. لا شيء، لا ند لله تبارك وتعالى. فعندما تقول سبحان الله تذكرها: إني أسبح الله تبارك وتعالى، أنزهه أن يكون له ند نظير شبيه زوجة ولد، كل هذا لا, لا, لا شيء له سبحانه وتعالى في هذا، ليس كمثله شيء. ثم عندما تحمد الله تبارك وتعالى لهذه الصفات التي اتصف بها، الله هو المحمود بصفاته بأسمائه لأنه الله المتصف بكل صفات الكمال والجلال الذي لا يعتريه نقص سبحانه وتعالى، أي نقص مما يعتري المخلوقات، فهو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، وهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو الحكم العدل الذي لا يظلم سبحانه وتعالى، إن الله لا يظلم مثقال ذرة إن تك حسنة يضاعفها، فهو منزه عن الظلم أن يظلم أحدا سبحانه وتعالى، لا صغير ولا كبير، مع قدرته على الخلق، مع قدرته على الخلق كله، فهو القاهر فوق عباده، لكنه لا يظلم أحد، ما يظلم أحد من خلقه سبحانه وتعالى، وما أوقع من عقوبة في الدنيا والآخرة بأعدائه فإنما يستحقونها لأنهم جديرون بها ويستحقونها، والله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، ولا يبخس أحدا حقه جل وعلا مما تكفل به، وأخبر بأنه تكفل بأن يعطي المؤمن أجره فيعطيه ولا ينقصه شيء منه سبحانه وتعالى، فهو منزه سبحانه وتعالى، منزه أن يخلف وعده جل وعلا وأن يخلف وعيده، لأنه لو أخلف وعيده فإنه كذلك يكون قد كذب على العباد وقد أخافهم بما لا هو مجال الخوف، ولذلك عذابه الجد بالكفار ملحق، لابد أن يلقوه، لا يمكن يفلت يعني مجرم من عقابه، لأنه لو أفلت مجرم من عقابه لكان هذا نقصا فيه سبحانه وتعالى، نقص في الله عز وجل، وقد توعد الله تبارك وتعالى قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فأقسم بنفسه سبحانه وتعالى أنه لا بد أن يسأل هؤلاء المجرمين عن أعماله، وقال ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلي، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، فهذا وعده وعيده، فوعيده لا يتخلف، لا يمكن يتخلف، لا يمكن أن يتخلف وعيد الله تبارك وتعالى في الكفار ملحق، إن عذابك الجد للكفار ملحق، لا بد يلحقهم ولا يفلت أحد منهم، وكذلك إكرامه وإنعامه لأهل طاعته لا بد أن ينال، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقي، لا يمكن ما يلقاه، ومن الذي وعده الله وعد حسن؟ المؤمن، وعده الله تبارك وتعالى وعدا حسنا، قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا وعد من الله بالقسم، باللام الموطأ للقسم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه، يعني والله لنحيينه حياة طيبة ثم لنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فهذا وعده لا بد يتحقق ولا يمكن يتخلف، لأن هذا لو تخلف لكان هذا نقصا فيه سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك، وكذلك وعيده في أعدائه لا بد أن يتحقق ولا يمكن يتخلف ولا يفلت أحد منهم، لأنه لو تخلف وأفلت أحد منهم لكان هذا نقصا فيه، نقصا في وعد الرب تبارك وتعالى، وكان ممكن هذا يهدد ويتوعد ثم لا يكون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فالله ينزه، فعندما تقول سبحان الله سبح الله في هذا تنزيه عن هذا، تنزيه عن إخلاف وعده وعن إخلاف موعوده سبحانه وتعالى، سبحان الله، وعندما تقول الحمد لله تثبت له كل المحامد، كل المحامد بصفاته التي نعلم بعضها ولا نحيط علما بها، لأنه لا يحيط علما بالله إلا الله، لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، وأما العباد فإنهم لا يعلمون من صفات الله تبارك وتعالى إلا على قدر الطاقة بقدر ما علمهم الله تبارك وتعالى، على قدر طاقتهم ولكن لا تستوعب عقولهم. الله تبارك وتعالى كما الله جل وعلا بل لا تستوعب عقول الخلائق بعض مخلوقاته سبحانه وتعالى، فضلا عن أن تحيط علما به سبحانه وتعالى. فعرش الله يقول فيه النبي: والعرش لا يقدر قدره إلا الله. فلو أعطينا مساحته ووزنه كم هو ومساحته كم هي وأبعاده كم هي ما نستطيع أن نستوعبها، لا يمكن أن تبلغ عقولنا هذا. وهذا مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى العرش، فكيف بالله تبارك وتعالى خالق هذا العرش وممسكه سبحانه وتعالى؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما قديرا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فكيف يحيط أحد علما بالله تبارك وتعالى؟ هذا يقول الله في الملائكة، قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يعلم الله ما بين أيديهم أيدي الملائكة وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الإحاطة بالعلم هو العلم التفصيل الكامل، فلا يعلم أحد الله تبارك وتعالى على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي يقول في دعائه: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ما أحد يستطيع أن يحصي ثناء على الله كما الله سبحانه وتعالى يحصي ثناء، كما أثنى الله على نفسه. لأن الله عندما يثني على نفسه يثني على نفسه بعلمه بذاته سبحانه وتعالى. أما العباد فإنهم لا يعلمون من صفات الله تبارك وتعالى إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى، وهذا قليل بالنسبة إلى الحقيقة والواقع. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تردنا إليك ردا جميلا، وأن ترزقنا الإيمان بك وتوحيدك والسير على صراطك. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفره. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه. عندما نعرف الله تبارك وتعالى كما علمنا الله جل وعلا نعرف غيره بالضرورة، ونضع هذا الغير في مكانه. فالتفريق بين هذا وهذا هو الذي يعطي الطريق حقه. تعرف عن الطريق، عندما تعرف الله على الحقيقة تبقى تقدر العمل له والعمل لغيره. فعندما تكون عامل لله تعمل لله، لله الذي هذه صفته، إذن تنتظر العطية بقدر عطاء الله سبحانه وتعالى. وعندما تعرف الله على هذا تعرف غيره، تنظر إلى الآلهة التي تعبد من دونه فتحتقرها تستصغرها، شنو ماذا بقي عندما يكون الله هذه صفاته؟ فما هي صفات ما يعبد من دونه؟ ما الذي يعبد من دونه؟ إيش يعبد من دون الله؟ الشمس، قمر، نجوم، جبال، شجر، إنسان، مجرم، طاغوت، صنم، ايش قيمته هذا؟ عندما تضع هذه المقارنة بين الله سبحانه وتعالى، الله خير أما يشركون، تعرف مقدار هذا، تضع هذه في أماكن الحقيقية. وبعد ذلك عندما يعلم الله تبارك وتعالى يعلم مقدار من يسير في سبيله، أن الذي يسير في سبيل الله أهل الإيمان هم هذول أهل الله، هذول خاصته، هؤلاء الذين اجتباهم، هؤلاء الذين أكرمهم. سله منزلة، سل المؤمن منزلة عندك، تقدر حق المؤمن لأن هذا ولي الله تبارك وتعالى، هذا عبد الله وليه. وكذلك عندما تعلم ما يعبد من دون الله تحتقر العباد، تحتقر هذا الذي يعبد هذا الإله من دون الله عز وجل. تجد من الخسيس صغير نجس، إنما المشركون النجس يقول الله. ثم أراد الله عز وجل أن يحقر للمؤمنين حقيقة من يعبد من دون الله. وكان بعضهم أبوه أخوه ابن عمه دول جمعته، وقد يكون بعضهم من أهل العقول، فلان صنديد من الصناديد. فالله قال لهم دول أنجاز، قال يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة صح عندهم أموال فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. فهذه حقيقتهم، حقيقة من يعبد من دون الله تبارك وتعالى. ثم تقدر الطريق، تعرف أن صراط الله هو صراط النور والهداية، صراط المستقيم هذا صراط الله الواصل إلى الله. لما تشوف غيره ويسير في هذا طريق غير طريق الله عز وجل، تعرف أنها طريق ظلمة، طريق ماشي للنار، مهما زين ومهما بهرج ومهما ومهما ومهما للنار. تقدر ان دينار تنفقه في سبيل الله هذا دينار بالفعل اكتسبته ربحته، ودينار انفقته في غير هذا السبيل خسرته خسارة. فالله يقول يسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. تتفكر في الدنيا والآخرة، دينار الذي أنفقته في سبيل الله هذا دينار الآخرة، هذا باقي، هذا باقي. أولا حيصير عشرة حد أدنى، ثم تجزى عليه جزاء هائل جدا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وأما هذا الدينار الذي أنفقته في الدنيا، إن كنت أنفقته في مباح خلاص الحمد لله، سد حاجة لبست به أكلت به شربت به من الأمر المباح الحمد لله، لا عقوبة ولا يعني سيئة. لكن إن كنت قد أنفقته في معصية يا ويلك يا ويلك، والله حتشوف الويل حتسأل عنه شلون كسبت هذا الدينار وكيف أنفقته فيما يغضب الله تبارك وتعالى، فيا ويلك. فالله يضرب لنا الأمثال عشان نتفكر. هذا كله بالعلم بالله، لما تعرف الله تبارك وتعالى تعرف ان العمل لله شيء عظيم جدا. تعمل لله، الله تعمل لله، انت في خدمة الرب سبحانه وتعالى. عندما استخدم هذه الكلمة الخدمة ما جاءت في القرآن والسنة، لكن بس حتى نفهم ديت الله تبارك وتعالى انما يعبد ولا يخدم، وانما يعبد سبحانه وتعالى. لكن هذه لتقريب المعنى، فلما تكون في خدمة ملك عظيم من الملوك تتوقع من ده ملك تقوم بخدمته به. ولله المثل الأعلى، عندما تعمل لله تنتظر ثواب مغفرة رفعة، تتعمل لله سبحانه وتعالى. والله عفو كريم سبحانه وتعالى، يقابل الإحسان بإحسان، لا يمكن يقابل الإحسان بإساءة سبحانه وتعالى. الله يصرف جزاء أهل الإيمان جزاء عظيم جدا، قلوا لمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. يصف هو بنفسه سبحانه وتعالى يصف نعيم هؤلاء الذين يخافون مقامه، يخافون الوقت الذي يقومون فيه بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. والله يصف الجنة التي أعدها لهم فيهما من كل فاكهة زوجان بأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، جنى الجنتين ثمار الجنة، الجنتين دان قريب وذللت قطوفها تذليلا. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جاء، يعني خلقهن الله لهم خلق مستقل في الجنة، نساء الجنة ما غشاهن قبل أهل الإيمان لا إنس ولا جن، أبكار على هذا النحو. ثم قال جل وعلا كأنهن الياقوت والمرجان، هذه النساء كأنهن الياقوت والمرجان. يقول النبي عليها 70 حلة ويرى مخ ساقها من دون اللحم والعظم، مثل ياقوتة الصافية التي إذا يعني خرقت لشان يصير فيها الخيط يقول يرى الخيط من داخل الياقوت كأنهن الياقوت والمرجان صافي. ثم يعقب الله تبارك وتعالى الهدف يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني هؤلاء أحسنوا في الدنيا فكيف لا أحسن إليهم؟ وإحسان الله إحسان عظيم. هل جزاء الإحسان الذي قام به هؤلاء المؤمنون الذين اتقوا ربهم سبحانه وتعالى إلا الإحسان من الله؟ وهذا من إحسان الله تبارك وتعالى، من إحسان الله ما أعد الله تبارك وتعالى لأوليائه وما أعد لأعدائه شيء عظيم، شيء عظيم كذلك من التهاويل يستحقونها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا برحمته وأن يأخذنا إلى طريقه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأكمل.